أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قل كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا بعبادة ربه أحدا. Oh, Jesus. ولم يمسسني بشر وكنت نسيا منسيا جعل ربك تحتك سريا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط

قول الحق قول الحق الذي فيه يمتعون قول الحق يقول تتقون.